هنا القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذة، سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق، أم كلثوم. أما أساتذتها ومعلموها فتعالوا بنا لنعرف منهم وماذا قالت عنهم. التحقت أم كلثوم في طفولتها الأولى بكتاب الشيخ عبد العزيز، وكان يوبخها دائما ولا يعنى بتعليمها، فلما مات انتقلت إلى كتاب الشيخ إبراهيم، وفي هذا الكتاب بدأت ترغب في التعليم. تحكي فتقول: بدأت أحب الكتاب من جديد، وبدأت مقاومتي للتعليم تتكسر، خصوصا أن فقيه الكتاب الشيخ إبراهيم وأولاده لم يضطهدوني كما كان يفعل سيدنا الشيخ عبد العزيز. لم يقل لي الأسياد الجدد: قومي يا بنتي يا فلحة. لم يسخر مني سيدنا، لم يركز أسئلته في الفصل على أم كلثوم إلا إذا رفعت إصبعها وأبدت استعدادها للإجابة. وبدأت أحب أساتذتي، وحبي لهم جعلني أحب التعليم وأحب الذهاب إلى الكتاب. الأستاذ الثاني في حياة أم كلثوم، وهو البداية في تنمية موهبتها وصقلها، هو الشيخ أبو العلا محمد، واحد من أبرز شيوخ الموسيقى في بدايات القرن العشرين، وقد تمتع بجمال الصوت وعبقرية التلحين. تقول عنه أم كلثوم: أنا متأثرة بشيخ أبو العلا ككل كده، يعني مش لأداء ولا بتاعنا، كنت بحب صوته جدا وبحب أداؤه جدا وبحب الحاجات اللي بيقولها، يعني ما كانش بيقول حاجات فارغة أبدا. يعني في هذا الوقت كان يعني المشهور في الحاجات دي، الحاجات التقطيع والحاجات دي، كان هو بيقول الحاجات دي. تهيرت أعين ونامت عيون لأمور تكون ومن أساتذة أم كلثوم أيضا أحمد رامي. تقول أم كلثوم: كان رامي يحب الغناء، وكنت أنا أعشق الشعر، وأصبحت أقرأ القصيدة التي تقرأ بها الفتاة أول قصة غرامية، وكان لأحمد رامي كل الفضل في تذوقي للشعر وتفهم معانيه. تقول أيضا عن أمها وأبيها: تعلمت من أم التواضع، وتعلمت منها الصدق، وتعلمت منها الإيمان بالله، وكان أبي لا يألو جهدا في تعليمي. غدا حلقة جديدة. علموني.